أحسن الله إليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. هذا سؤال يقول بعض الناس أنه يلزم عند التبول من التنحنح، هل هذا جائز؟ يلزم إيش؟ نتره؟ النتر التنحنح. إيه. على كل حال النتر قلت لكم أكثر من مرة إن النتر ومسح الذكر من أصله إلى رأسه، قلت لكم وإن كان اجتهاد من العلماء رحمه الله من أجل يقول حتى يتأكد من كمال خروج البول، فإن هذا من أسباب الوسواس والتعنت والتشدد، وديننا ولله الحمد لم يأمرنا بالتشدد. الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. أما التنحنح أو استنثار أو نحو ذلك أو حركة، إذا عرفت من نفسك أنه قد يبقى عندك باقي من البول أنه ما يخرج إلا بحركة، فلا بأس بها، يعني بخصوصية نفسك. ما نقول للناس كلهم لازم تنحنحون ولازم تستنثر أو لازم تفعل شيء، نقول إذا كان الإنسان يعرف نفسه أنه يبقى عنده باقي ما يخرج إلا مع حركة تنحنح أو غيره فليفعل. أما المسح من رأس الذكر إلى رأسه ثم نتره، هذا يؤدي أولا يحدث الوسواس، ثم يؤدي إلى رخاوة الأعصاب، وبالتالي يؤدي إلى سلس البول، فاحذروه. أحسن الله عليك. سؤال يقول هل الشوارب أو الشراريب الشراب، نعم، حكم الخف؟ نعم، إذا كانت متينة ساترة لا تكون شفافة ولا تكون مخرقة خروقا تكشف الرجل، فإنها حكمها كالخف. المهم أن يكون ساتر للقدم ثابت تستطيع أن تمشي به وتصلي به. مثلا يقول هل يجوز أن يمسح على الخف صلتين فأكثر؟ كل ذلك امسح يوم وليلة 24 ساعة لك حق أنك تمسح، فإذا تمت المدة 24 ساعة من أول مرة مسحت خلاص اخلعها. لو مسحت اليوم الظهر بكر الظهر ما تمسح، مسحت الفجر بكر الفجر ما تمسح، وهكذا. أحسن الله عليك. سؤال يقول هل الأذنين من أعضاء الوضوء؟ الأذنان تابعة للرأس، مسح النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة. ذكر بعض العلماء أن مسحهما سنة، لكن ما دام أنه لله الحمد ليس هناك مشقة ولا مضرر في مسحها، ولم يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تركها، فلنمسحها. حسن الله عليك. سؤال يقول هل أجر المضاعفة لصلاة المسجد النبوي تشمل الفريضة والنافلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث، والحديث مطلق، ولكننا نرجو أن تكون النافلة فيه أفضل من 1000 نافلة في غيره من المساجد، لأنه قال الصلاة في هذا المسجد أو في مسجدي. معروف أن النافلة في البيت أفضل من المسجد، لكن إذا قلنا أنك تبي تنفل في أي مسجد أو في هذا المسجد، فالنافلة في هذا المسجد تكون أفضل من المساجد الأخرى. أما النافلة عموما فهي في البيت أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصلي النوافل في بيته، وقال أيضا لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلها كالمقابر التي لا تجوز الصلاة فيها، بل صلوا فيها النوافل. حسن الله عليه وسلم يقول أنه أدرك التشهد الأخير من صلاة العشاء، هل هو فضل الجماعة وكيف يتم صلاته؟ نعم، ذكر العلماء أن من أدرك التشهد الأخير دخل مع الإمام وجلس معه حتى سلم، فإنه إن شاء الله يدرك فضل الجماعة، لأنه جاء من بيته ما جاء إلا رغبة في الجماعة، فإنه إن شاء الله يدرك فضل الجماعة. ويقول كيف يقضي ما فاته؟ يقضي ما فاته كما أنه لو لم يدرك شيء. صلي إذا كانت أربع أربع، وإذا كان ثلاث ثلاث، وإذا كان ثنتين ثنتين، يعني كأنه ما أدرك شيء من حيث عدد الصلاة وصفة الصلاة تماما. إلا أن من فضل الله عز وجل أن إدراكك للتشهد الأخير صار من حظك أنك يكتب لك أجر جماعة. أما الصلاة فصليها كاملة. حسن الله لك سؤالا، يقول هل يشترط في العمامة أن تكون محنكة؟ الظاهر لي أنه ذكر العلماء أن محنكة أو ذات ذؤابة. ذؤابة يعني أطراف متدلية، يعني محنكة يعني مدارة من تحت الحنك لأنها أثبت. وهذا سؤال يقول هل يشترط أن تكون الجبيرة وضعت على طهارة في المسح؟ إذا أمكن نعم، لكن أحيانا قد يضطر الإنسان إلى الجبيرة ولا ما يجي على باله للضرورة، ما راح يتوضأ. لكن إذا أمكن وتذكر وعرف أنه سيكون جبيرة أو لصقة على الجرح، فالأولى نعم أنه يتوضأ ليضعها على طهارة. أما لو لم يحصل فللضرورة حكمها. وهسأل يقول كيف يكون الدم الكثير ناقض للوضوء، وأصحابه كانوا يصلون وجروحهم تفخه دما؟ هذا موضع خلاف الذي قال إن الدم لا يكون ناقض الوضوء، احتج بهذا واحتج بأن عمر رضي الله عنه كان يصلي لما طعن وجرحه يثعب دما. فإذا كان هذا الشيء مستمر فيعذر مثل ما يعذر مصاب بسلس البول، وإذا كان ينقطع فالحمد لله، إذا انقطع يتوضأ وبذلك تزول المشكلة. هذا سؤال يقول هل هناك خلاف في أن لمس الذكر باليد ينقض الوضوء؟ نعم، هل هناك خلاف بين العلماء؟ في خلاف، لكن الدليل والله أعلم أنه يعني أثبت، لأن في حديث لما سئل قال إنما هو بضعة منك، والحديث الآخر قال من أفضى بيده إلى فرجه وقال إلى ذكر فليتوضأ. فلعل هذا الحديث إما أقوى أو ناسخا للحديث الأول، والعلم عند الله عز وجل. فمن باب الاحتياط والاحتراز أنك إذا لمست فرجك أو فرج غيرك مباشرة بدون حائل أن تتوضأ ولا تصلي على شك. حسن الله عليك. حسن يقول ما هي الكتب التي تنصح بها طالب العلم المبتدئ؟ الكتب كثيرة، إن كان في علم التوحيد فبالأصول الثلاثة، ثم في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وأما الفقه فهذا الكتاب الذي بين أيدينا حسب ما أرى أنه من أسهل الكتب. وأما بالتفاسير فأيسر ما أرى كتاب الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله. والإنسان إذا بدأ بهذه الكتب يتدرج بها، إذا أتقنها إن شاء الله على أحد من طلبة العلم المقتدى بهم الذي يستفيد منهم سيرشده إن شاء الله إلى ما هو أكبر بالتدرج. فكذلك الحديث إذا كان يريد أن يحفظ أو يقرأه على من يشرحه، إما عمدة الأحكام أو بلوغ المرام. حسن الله كرسان يقول ما هي السنة في الزواج؟ سنة الزواج كيف؟ ما هي السنة في الزواج؟ ما أدري وش مقصود من كلمة سنة الزواج. لعله يقول يقصد الركعتان التي تؤدى قبل ركعتان التي تؤدى قبل. على كل حال ما أنا ما مر علي دليل، ولا حتى في كتب الفقه، وإن كان قراءتي واطلاعي قليل، لكن ما مر علي أنه يستحب أنه إذا دخل على زوجته يصلي ركعتين، إنما الذي يصلي ركعتين لعله الاستخارة قبل الزواج وقبل الخطبة، أما أنه إذا دخل على زوجه يصلي ركعتين ما مر بشيء من هذا حتى أقول فيه، والله أعلم. أحسن الله سألنا يقول: هل يلزم لمن أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه 40 صلاة؟ لا، ليس هناك شيء محدد، لكن الحديث الذي ذكر فيه 40 صلاة إن صح فإن المقصود منه الترغيب في صلاة الجماعة والمحافظة عليها، لا يقصد فيها الزيارة وتحديدها، فلو صليت فرضا واحد أو ركعتين فقد أديت الزيارة الشرعية إن شاء الله وكفى، وكل ما زدت في الصلاة في المسجد فهو خير لك. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.